الذي لا يحبك أيتها التوبة إلا الشيطان، لأنك غنمت غناء وأضعت كل ما اقتناه. ما من إنسان أسره وناداك إلا ولحقت به وحررتي. ما من أحد ربطه ودعاك إلا وقطعت أغلاله وحللتي. وها هو الأنبى موسى صرخ نحوك وهو بين أسنانه، فكسرت أسنانه وخلصتيه. وبعد أن ألقاه في عمق الهاوية نزلت إليه ورفعتيه. من أجل هذا فإن الشيطان يبغضك لأنك بالأكثر أبغضتيه.